بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخواني الكرام إلى سورة ياسين، وهذه السورة هي تعد في الربع الأخير من أرباع القرآن الكريم، ولذلك أحيانا تسمعون مثلا بعض المصاحف مكتوب عليها ربع ياسين، لأن يعني ياسين تعتبر بداية الربع الرابع. وهذه السورة، سورة ياسين، جاء في فضائلها حديث كثيرة، لكن أغلبها ضعيف، لا يصح منها شيء. وأحسن حديث فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا رواه الإمام أحمد، وأيضا هو ضعيف. هذا أفضل حديث يعني، وما سوى ذلك من الحديث بينما ضعيف جدا وموضوع. وألف الإمام السيوطي كتاب سماه الأربعين في فضل سورة ياسين، كتب المحقق لهذا الكتاب فيه في البداية، ولا يصح من هذا الأحاديث شيء. يعني إنما أخبركم بهذا لأنك ستجد في كتب التفسير دائما ذكر أحاديث فضائل سورة ياسين، لكن يكفي سورة ياسين شرفا أنها من القرآن الكريم، هذا يعني أعظم فضل وأعظم ما معنى. ولا يلزم أن تكون السورة لها فضل خاص، يعني يكفي أنها من القرآن لتكون ذا فضيلة كبيرة. بدأت هذه السورة بحرفين مقطعين ياسين، وتحدثنا عن حروف هذه المقطعة كثيرا. فياسين حروف مقطعة، الله أعلم معناها، لكنها جاءت لحكم وغايات، منها حكمة التحدي. فالله تعالى يخبر الناس أن هذه حروفكم وهذه لغتكم، ومع هذا ما استطعتم أن تأتوا بمثله. ولذلك أغلب الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم، مثل هنا ياسين والقرآن الحكيم. ومن مقاصدها العلامة والاسم للسورة، تكون يعني اسم للسورة تعرف به، مثل هذه السورة معنا اسمها سورة ياسين. ومن فوائدها التنبيه وشد الانتباه. من فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه عرف أنها مطلع سورة، بداية سورة جديدة، فكان لها يعني فوائد عظيمة. وقول الله تعالى عن القرآن أنه بلسان عربي مبين يدل على أن هذه الحروف المقطعة كانت معروفة لديهم وبلسانهم، ويدل أيضا على ذلك أنه لم يعترض عليها أحد من كفار مكة، مع حرصهم الشديد على الاعتراض على القرآن ومحاولة الطعن فيه، فكان تمر عليهم هذه الحروف مقطعة ولا يتكلمون، ما يدل على أنها معروفة لديهم، السبب معروف لديهم. ومن هنا أيضا ننبه أن ياسين حروف مقطعة مثل ألف لام ميم، مثل حاميم، فهي إذن ليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب الظن أنها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر اسم ياسين بين الناس، وهو ليس اسما للنبي عليه الصلاة والسلام. ومثله إيش أيضا مشهور اسم آخر، طه، أحسنتم، طه أيضا حروف مقطعة اللي قرأناها اليوم في الصلاة. فطه وياسين ليست أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي حروف مقطعة. طبعا الذي أوهم الناس بذلك أن الحروف مقطعة جاء بعدها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، طه ما أنزلنا عليك، فأظن الناس طه يعني يا محمد. ونفس الشيء ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فأظن الناس أن هذا الخطاب معناه اسم للنبي عليه الصلاة والسلام وليست كذلك. طبعا هذا الإشكال إخواني يعني هذا الإشكال وقع فيه العرب، يعني ظنوا أن ياسين وطه، فغير العرب ظنوا أن هذا عام في كل الحروف مقطعة. يعني أذكر رحت مرة سريلانكا والتقينا برابطة علماء سريلانكا، فسلم عليه الرئيس: حياك الله، أخوك طاسين ميم. فأنا استغربت صح، قلت ليش اسمك طاسين ميم؟ كانت عندكم طه وياسين. يعني أخطاؤنا جعلتهم يظنون أن كل الحروف المقطعة يعني يصح التسمية بها، وهي طبعا ليست كذلك. لكن أقصد أن هذا ينبغي التنبيه عليه، حتى يعني لا نقع نحن ولا أيضا نوقع غيرنا ممن يقتدي بنا بمثل هذا الخطأ. ياسين والقرآن الحكيم. الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم كما تعلمون، فهنا يقسم الله تعالى بالقرآن والقرآن الحكيم، وهذا يدل على عظمة القرآن، لأن الله تعالى ما يقسم إلا بشيء عظيم جدا، فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم. ثم وصف الله تعالى القرآن بالحكمة والحكم، والقرآن الحكيم إما ذو الحكمة أو ذو الحكم، وكلاهما كذلك، فالقرآن ذو حكمة بالغة، والقرآن أيضا هو الذي نتحاكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. ثلاث آيات في القرآن. فإذا القرآن ذو حكمة وذو حكم، وأيضا كونه ذو حكمة معناه أنه يستحق أن يكون ذو حكم، فالحكم إنما يكون لأهل الحكمة ولأهل الفهم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فالله تعالى يقسم بالقرآن، ثم جاء المقسم عليه إنك لمن المرسلين. والشيخ السعدي هنا يقول ولا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم والمقسم عليه وهو رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من الاتصال، يعني كأنه يقول لو لم يكن من رسالته دليل وشاهد إلا هذا القرآن لكفى به. إذن أقسم بالرسالة على صدق المرسل، على صدق المرسل. وهذا باب بالمناسبة باب تدبر كبير جدا، وهو العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه. فالله تعالى إذا أقسم بشيء اعلم أن هناك علاقة بين هذا المقسم به وما سوف يقسم عليه، مثل قول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم أصلاً مضيء ومرتفع، وهداية، النجوم هداية وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالله تعالى يقسم بالنجم الهداية، أن النبي صلى الله عليه وسلم هداية وهدى وليس ضال، ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني فأقسم بالذي يهتدى به أن النبي صلى الله عليه وسلم مهدي وهداية. وهكذا دائما تجد العلاقة وثيقة بين المقسم به والمقسم عليه. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إذن هذه تزكية كبيرة من الله سبحانه وتعالى بأن نبيه على صراط مستقيم، ونحن ندعو الله دائما أن يهدينا صراط مستقيم. إذن نستفيد من هذا أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصراط المستقيم، فالذي يريد الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة يتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تنزيل العزيز الرحيم، يعني هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم. لماذا؟ قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان بينه وبين عيسى عليه السلام اللي هو آخر نبي بعث للكرة الأرضية 600 عام تقريبا. فإذا جلست البشرية 6 قرون تقريبا من غير رسالة، فالله تعالى يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولا أجدادهم ولا أجداد أجدادهم، لأنهم فقدوا الرسالة من زمن بعيد. وأيضا رسالة عيسى عليه السلام كانت في الشام، فأهل الجزيرة ما يعرفونها، ولذلك كانوا يتعبدون على دين من؟ إبراهيم عليه السلام. بينهم وبين إبراهيم يعني 1000 وأكثر من 1000 وشوي. فإذا كان بينهم وبين آخر نبي جاء إلى الجزيرة اللي هو إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام، فإذا كانوا في غفلة متطاولة في الأزمان جدا. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لماذا حق القول على أكثرهم؟ يعني طبع على قلوبهم وعلى إيمانهم فأصبحوا لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم يعني يوم القيامة أغلالا. الأغلال السلاسل، لكن إذا وضعت في الرقبة سميت أغلال. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، فهم مقمحون، يعني السلسلة من عرضها تصل إلى الذقن، هذا الذقن أدنى الحلق، فهم مقمحون. المقمح الذي يرفع رأسه، فإذا وضعوا سلسلة لضخامتها لا يستطيع أن ينزل رأسه، نسأل الله العافية. فهم مقمحون يعني رافعوا رؤوسهم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، يعني بشدة العذاب نسأل الله العافية، يعني يغلق عليه فلا ينتفع بشيء. وبعضهم قال أن هذا في الدنيا، يعني حاجزا على الإيمان، جعلنا بين أيديهم حاجزا على الإيمان ومن خلفهم كذلك، فهم لا يبصرون يعني الحق ولا ينتفعون به. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هؤلاء الذين ينتفعون بالذكر، ينتفعون بالإنذار، وهم من يخشى الله سبحانه وتعالى ويتبع ذكره. فهذا المتبع للذكر الذي يخشى الرحمن فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى يوم القيامة ونكتب ما قدموا من أعمال وآثارهم، وآثارهم يعني أعمالهم الصالحة. والعلماء ذكروا أقوال في معنى آثارهم، بعضهم قال آثارهم ما بقي من أعمال صالحة بعد موته، يعني إذا أوقف مثلا وقف أو بنى مسجد أو بنى أو حفر بئرا، يعني ما يوقفه الإنسان فيبقى أثرا له بعد وفاته. وبعضهم قال آثارهم آثار أقدامهم على الأعمال الصالحة. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، بيتهم بعيد شوي، بيوتهم بعيدة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني ابقوا في دياركم فإن الله تعالى يكتب لكم آثاركم. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن رجلا كان أبعد بيت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تخطئه الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع أن أبعد بيت ما تفوتها الصلاة. فقال له الناس يا فلان لو أنك اشتريت بيتا قريبا، يعني أشفقوا عليه أنه يعني بعيد، فقال والله ما أحب أن بيتي مطنب بمسجد رسول الله، مطنب يعني فيه طنب، أيوة، ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله، ببيتي بمسجد رسول الله. فوجد الناس في أنفسهم شيئا، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فناداه وقال فلان ما لك، يعني ماذا تقول الكلام هذا؟ قال يا رسول الله إني أحتسب ذهابي وعودتي، أنا أحتسب طريقي ذهابا وإيابا. قال صدقت، إنه يكتب لك ما ذهبت وما رجعت، يكتب لك ذهابك ورجوعك ويكتب أثرك. فسمى الله تعالى أثر الإنسان الحقيقي، يعني خطواته التي يمشي فيها ويبقى أثرها على الأرض، كسمها يعني عملا صالحا يكتب الإنسان يوم القيامة. فيكون من معاني إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني آثار أعمالهم الصالحة. إذن إما آثارهم أوقافهم ما بقي من عمل بعد وفاتهم، أو الأثر الذي يبقى على الأرض حقيقة في الدنيا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب عظيم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكون الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.